إذا زارتك تقدر تسلم وتضمها كذا ولا لا لا. كيف تكلمها؟ شبك زيك وقزاز تكلمها بالتلفون بينك كيف حالك يوم؟ هي لما تكلمك كانت تبكي و... حكم عليك الآن إعدام كيف صلاتك؟ الحمد لله الصلوات الخمس كيف حفظك القرآن؟ لا مش حافظ مش حافظ ولا شيء آيات قصيرة بس هالأربع سنوات اللي أنت هنا ما حرصت أنك يعني على الأقل يعني تلقى الله وأنت حافظ القرآن تعرف تقرأ قرآن جيد؟ آه بعرف طيب ما حرصت أنك على الأقل إذا لقيت الله تكون حافظ؟ الواحد نفسي تكون تعبان ما لوش نفسي يعمل أي شيء حتى يعني بدي يجي يقرأ وتنسد نفسه يعني زيك هذا البسيط متى تتوقع ينفذون الحكم؟ ما حاولتوا توصلون لأهله تطلبون تنازل؟ أهل المقتول؟ ودينا عن طريق السفارة مش راضين يجوا إيش أعظم وصية لو قالوا لك إنك سينفذ الحكم اليوم إيش أعظم وصية بتوصيها؟ لمين أهلي؟ لأهلك ولا للناس ولا؟ هم يسامحون بس وإيش أعظم أمنية تتمناها لو قالوا لك من حقك لك أمنية قبل ما تموت؟ ما في أمنية تتعلق بالوالدة تتعلق بإخوانك مثل إيش؟ يعني أنك تسلم على الوالدة أنك تشوف أنا ودي ابني لما تقدم لتنفيذ الحكم نشوفك ما شاء الله حافظ القرآن مصلي لك لحية ما شاء الله تزين وجهك بحيث أنك فعلا تلقى الله تعالى وأن تقول يا ربي وعجلتي وليك ربي بفرق أسأل الله أن يفرج عنك أسأل الله أن يفرج عنك أسأل الله أن يفرج عنك وأن يخفف على أهلك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم أسأل الله تعالى أن يفرج عنه ونكشف ما به والله سبحانه وتعالى يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فالسلطان بمعنى أنه يستطيع أن يتنازل عنه فأنا أقول أيضا يعني لعل يعني أهل القتيل بإذن الله تعالى أن يتنازلوا عنه وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يصلحه وأن يهديه معنا اتصال من أخينا وحبيبنا العميد الدكتور وضاح الحمود مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالأردن مرحبا بك يا عميد دكتور أهلين دكتور الله يحفظكم عميد وضاح وأنا أشكركم حقيقة على ما لقينا منكم من يعني تهيئة طيبة ما شاء الله لهذا السجن واهتمام بالسجنة النزلة الذين عندكم حتى أصبحتم قدوة حقيقة لغيركم يعني حتى أن عدد من الناس يتصل بي يقول يا أخي ما شاء الله هذا أي يعني أي إصلاحية التي زرتوها وفي أي بلد فأسأل الله أن يوفقكم ويجزيكم خير الجزاء احنا شاكرين لك فضيلة الشيخ الله احنا حقيقة شاكرين لزيارتك لانه هي زيارتك هي جزء من البرنامج الاصلاحي الله. اللي احنا بنتبعه وبهمنا نزلائنا حقيقة يستمعوا الى رأي الدين والشريعة وخاصة من المتخصصين امثال فضيلتك الله. لانه بكون لهم وقع وصدى في نفوس النزلاء للتوبة فنسأل الله أنه تكون يعني في ميزان حسناتك أيضا يا شيخ آمين الله يجزيك خير الأمور اللي تقيمونها أحيانا للنزلة مثل أنا رأيت عندكم ما شاء الله حتى بعض المشايخ الذين هم يشتغلون عندكم يعني مشايخ للسجنة أو عاض لهم كذلك المدارس وغيرها كيف هل تشعر أنها فيها تأثير حقيقي للسجين أم أنه فقط يمضي وقته هكذا فقط يعني لأجل ألا يمل سيدي احنا في المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات من جلالة الملك نعم. حقيقة بالسنوات الأخيرة في موضوع مراكز الإصلاح والتأهيل عناية خاصة ويعني يتعدى عن موضوع الشعارات، فتغيير اسم السجون الى مراكز الاصلاح والتاهيل لم ياتي عبثا، وانما هو يعني تحقيق لشعار موجود، وهو انه يعني نقل النزيل من مجرد وجوده في مؤسسه عقابيه ينفذ مده محكوميه الى فتره يستطيع ان يكتسب فيها من البرامج سواء كانت الاكاديميه او المهنيه او حتى الدينيه التي تؤهله للاصلاح والاكتساب مهنه يستفيد منها بعد الافراج عنه بما يسمى بموضوع الرعايه اللاحقه للنزل. فعندنا ركزنا على البرامج الموجهه للنزلاء بدءا بالبرامج الاكاديميه التي تبدا بالتدريس من الاول ابتدائي وحتى الثانوي العامه. أيه. وعندنا العام هذا وايضا لو قطعتك عميد وضح، انا لاحظت ما شاء الله ان النزلاء نفسهم يدرسون النزلاء بالضبط. أيه. احنا نستفيد من ذوي القدرات فيهم منهم. جميل. ويدرسوا ايضا ياخذوا رواتب من وزاره التربيه والتعليم ما شاء الله التدريس. يعني هو نزيل ويدرس وياخذ راتب بالضبط اذا كان هو قادر او انه استطاع او مع شهاده معنا بالمراكز من الاستفاده من هذه البرامج وارتقى الى مستوى انه يستطيع التدريس فلا مانع، لانه احنا نهدف اصلا الى اكسابه مهنه يعيش منها لاحقا، فهي جزء من عمليه التاهيل. جميل. فبالاضافه للبرامج الاكاديميه هنالك برامج التدريب على الحاسب الالي والصناعات الخزف والفن التشكيلي، بالاضافه للبرامج الدينيه المختلفه من تحفيظ القران والتفسير والحديث، يمكن اطلعت فضيلتك عليها. احسنت، صحيح. بالاضافه لبرامج التدريب المهني اللي تبدا بالاحداد والنجاره وتنتهي بصنع الحلويات وغيرها من المهن، حوالي 30 مهنه. احسنت. فهي كل هالبرامج حقيقه نهدف منها الى انه هذا النزيل ما يقضي فتره عقوبته جالس يفكر في امور سلبيه، انما يفكر في امور ايجابيه. وبالاضافه لذلك في عندنا برامج رعايه نفسيه وارشاديه بحيث انه احنا نؤثر بسلوكيات النزيل. جميل. فالنزيل ممتاز. عندما يتعرض لسلوكيات حسنه لمده فتره عقوبته سواء كانت سنتين او ثلاث لابد ان يكتسب ولو جزء يسير لو 10% من هذه السلوكيات الحسنه اللي تغير سلوكياته بالمستقبل بعد الافراج عنه. احسنت. الله يبيض وجهك ويجزيك خير ويحفظك، مبلغ سلامي والله لكل الاخوه الافاضل الذين قابلناهم عندكم في السجن لما زرناكم. ونلتقي بكم باذن الله قريبا. نتمنى انك تشرفنا بزياره اخرى وتصبر على المزيد. ابشر ما يسر. بسالك بس دكتور قبل لما تغادرنا. انا الاخوه في الاذاعه قابلوني وانا في الطريق ذاك اليوم او لما خرجت. نعم. في اذاعه خاصه بالسجن عندكم او للداخليه او للشرطه او كذا؟ في اذاعه للامن العام. للامن العام، احسنت. اذاعه امن اف ام. احسنت. واجبها يعني توعوي وارشادي و نقل يعني ما يدور على الساحه بشكل مباشر للشعب، وايضا تتدخل في حل بعض اشكاليات المواطنين بشكل مباشر، اذا في حد عنده اشكاليه تتعلق باي دائره من دوائر الامن العام او اي دوائر الدوله يتدخلوا بشكل مباشر لتسهيل الامور على المواطنين. ممتاز، بيض الله وجهك واشكر لك اتصالك يا دكتور. نلتقي بكم ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا. حقيقه انا شدتني جزاهم الله خير السجن، احنا عرضنا لكم كيف، لكن شدني عندهم اذاعه خاصه امن اف ام. يعني انا طلعت من زياره السجن اتصلوا بي مباشره وعلى الهواء مباشره اتكلم عن السجن والتعامل مع السجين وكذا، وهذا قل ان تجده حقيقه ان تكون اذاعه مخصصه للامور الامنيه فقط، يتكلم عن المرور، يتكلم عن الجرائم وغيرها من الامور، السلامه وغيرها. طيب نستمع لك يا شيخ سامي. الله يبارك فيك شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الله يحفظك. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله يا شيخ انا اتكلم عن قضيه السجين. زي ما قال العميد وقال الاخ سليمان انه اصلاح السجين اصلاح لاسرته خارج السجن. لماذا لما اذا عاقب الشرع هذا السجين على خطأ تعاقب الاسره من المجتمع. ينظر المجتمع لهذه الاسره انها اسره منبوذه، اسره محتقره. انا اليوم يا شيخ كنت في بعد صلاه العصر كنت عند عائله من اسر السجناء ودخلت معي ثلاث طلاب من التحفيظ حتى يعيشوا الجو هذا. فكنت اتكلم مع المراه من وراء حجاب فكانت تقول يعني ما هو ايش اقول لها ايش الشيء اللي تصرف على نفسك وعلى اولادك؟ عندها ثلاثة أطفال، أكبر أبنائها 11 سنة. إيش الشيء اللي بتصرفي عليه عن طريق يعني تعيشي منه؟ فقالت بعد ما سجن عائلنا

انه اثبات الحق ويعني من حياه من موت، فيما بعد استخدموها كشكوى. ما عندي قدره ادفع الربع القانوني فيها مع الكسر اللي فيها، فصار فيها محاكم واضطر في الاخر صدر الحكم النهائي بتوقيف سجنه. يعني الحين كم صار لك هنا؟ صار لي 3 أيام هنا. بس 3 أيام؟ نعم، اليوم الثالث. انت ما تعودت على السجن؟ اول مره ادخل سجن. انت اصلا وضعك المادي تاجر كنت؟ تاجر الان، تجارتي تسكرت. ما اقدر اشتغل في حق الاملاك. انت من يوم بدأت في التجاره؟ من شباب؟ اكثر 15 سنه. تتاجر في ايش؟ شغلك ايش؟ البسه. وعايش الايام هذه في عز وضعك المادي جيد ومع عيالك وبيت بيت زين وسياره زينه والله خصخصنا كل شيء على اساس انه نأدي المديونيات واللوازم علينا، لكن الان وصلنا لمرحله احنا في سجن، محلنا تسكر، مطلوب منا ربع قانوني في عجز عن ادب. عندنا اولاد وبنات وجامعات، عندنا عائلات. كم المبلغ اللي عليك؟ المبلغ الاجمالي 95,000 دينار. نسأل الله انه يفرج عنك. عيالك زاروك ولا لسه انت ما بعد توك؟ لا لسه، اليوم اول يوم بالزياره. اي طبعا منقطع اتصالاتنا بيهم، شو بدنا نعمل؟ ممكن يتفاقم الوضع انه في التزامات ثانيه، في عندنا اشياء ممكن نبيعها، لكن ما نعرف الوضع شو حصل فيه. لكن هل من خلال تعاملك مع النزلاء، هل في ناس ممكن يكون صار له مسجون سنتين وهو ما عليه الا 5000 دينار مثلا؟ ولا المبالغ هذه؟ لا، ما شفت شيء زي هيك، لانه اللي بينسجن هو بكون سجن عده اشهر، الا اذا كان في تعدد قضايا بصير كل قضيه لها سجن منفرد. بصير بطيل مدته. اما القضيه يعني مثلا 3 شهور 6 شهور 9 شهور للشؤون الماليه وبطلع. فاذا كان واحد مثلا عنده اكثر من شكه واكثر من كوبيالي برد ينزل حاجات ثانيه، برد يرجع للسجن. اسال الله ان ييسر امرك. جزاك الله خير واحسن اليك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. انا بحضر برنامجك على قناتك واقطع بصمتك. جزاك الله الف خير. وانا واثق باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. يعني ناس يا اخي ابو من، عفوا ابو عبد الله، ابو عبد الله، ناس يدخلون السجن لقضايا اغتصاب، ناس يدخلون السجن قضايا قتل، ناس يدخلون قضايا ترويج مخدرات، انت دخولك السجن عادي الحمد لله. يعني عادي، احنا يعني واحد نفسنا احنا اشتغل وما قدر يسدد، بنصلي حجينا البيت 4 مرات الحمد لله رب العالمين. والله واضح من وجهك انك من اهل الخير، لكن اقصد حتى ما يضيق صدرك الحمد. يعني الحمد لله كون الواحد، وهذه مصيبه تنزل في الحياه عادي يا اخي، كل بني ادم خطاء وكل انسان يبتلى، وكون الواحد اخطا في تجاره ولا شيء، في ناس كبار يملك ملايين احيانا وربما يملك يعني مئات الملايين ومع ذلك ينكسر ويقوم. الله ييسر امرك. الله ييسر امرك باذن الله تعالى. ان الله يحفظ اولادك، نحن اولياءكم في الحياه الدنيا، يحفظ اولادك. طبعا أيها الأحبة، نحن حاولنا في التقارير أن نجمع ما بين المواقف المحزنة وما بين المواقف المفرحة. يعني قبل قليل عرضنا لكم أن بعضهم يعمل في التدريس وكذا، بعضهم في الحلقة الماضية عرضنا أنه حافظ القرآن في السجن. فنحاول أن نجمع، يعني أن نمر على جميع الأصناف في هذا السجن حتى يستطيع الإنسان ربما أيضا أن يأخذ عبرة، أن يحذر. يعني لا توقع شيك وأنت غير قادر على تغطية المبلغ، لا توقع أوراق ما تدري إيش هي، لا تثق في الشخص اللي أمامك وتقول بلاش أوراق بيننا. ترى مجموعات من دخلوا السجون ما دخلوا بسبب أنهم اغتصبوا أو أنهم قتلوا، إنما أحيانا احتيل عليهم، أو أحيانا ربما يكون نيته طيبة وقصده شريف، لكن الشخص الذي أمامه لا يستحق هذه النية الطيبة وبالتالي احتال عليه. معنا أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الرحمن. حياكم الله. أول مرة أكلم فضيلة الشيخ العريفي وحاطة في برنامج ضع بصمتك. حبيت أضع بصمتي حول موضوع السجون يا فضيلة الشيخ. هناك شخص طبعا وصف النبي بأنه كان يبيع ويهدي الخمور. طيب هذا ليس بارك الله فيك، ليس حلقتنا يا شباب، ليس موضوع حلقتنا. نحن نتكلم عن

وأنتم بإذن الله تعالى تكملون بقية الحلية. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير الحلقة القادمة مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.